ما أصل ذلك؟ أصله الذي عرف عمليا في تاريخ الأمة أولا الخوارج. الخوارج هم الذين كانوا لا يرون الصلاة خلف أئمة الكفر وأتباعهم من أئمة المساجد. ولكن الفرق أن الخوارج يعتقدون أن خلفاء المسلمين أئمة الكفر. أما الآن فنعم، هناك من لا يحكم بما أنزل الله، وهناك من هو من أئمة الكفر ويحكم بلادا إسلامية. يعني ينطبق عليه ما يريده الخوارج، لكن مذهب الخوارج باطل في الأول والآخر على كل حال. أما من تنطبق عليهم الصورة بشكل أكثر، يعني من أهل السنة في ظل دولة كافرة وأذكروا هذا أو جاءوا بهذه الفتوى، فهم من يسميهم شيخ الإسلام لو لاحظتم المرازقة. إذا قرأت في الفتاوى قال المرازقة، فيعني بهم هؤلاء أتباع الشيخ أبي عثمان ابن مرزوق، كان من أهل السنة في مصر في أيام حكومة العبيديين، الحكومة الباطنية التي لا تشك في كفرها، التي كان ظاهرها الرفض وباطنها الكفر المحض. فاجتمع هو تلاميذه وأتباعه، وكان لهم دعوة سرية، ما استطيعوا أن يعلنوا بالسنة، لو أعلنوا بالسنة لا حولهم. فكان هو وأتباعه وتلاميذه يعلنون يعني أو يتواصلون بالسنة بما بينهم، ويؤدون الشعائر ولا يصلون خلف أولئك الأئمة لأنهم أئمة رفض. يعني هذا في نظرهم. طبعا بعض الأئمة المساجد لا يكون على دين الرافضة، لكنه في ظل حكومة رافضية فمجبور، فنقول هذا الأصل التاريخي. لكن من حيث الوجوب الشرعي، كل من صحت صلاته صحت صلاتك خلفه، هذا الفعل الشرعي. إذا الذي لا يجوز أن أصلي خلفه هو الإمام الكافر. الكافر نعم لا يصلي خلفه لا جمعة ولا جماعة. لماذا؟ لا تقبل صلاته هو، يعني مرتد. لكن مجرد أنه صاحب بدعة متلبس بدعة غير مكفرة، هذه فيها تفصيل كما بينا، هل يمكن أن نصلي عند غيره؟ هل هناك مصلحة؟ كما فعل الإمام أحمد رحمه الله خلف الجهمية. هذه مفصلة في ما سبق أن أشرنا إليه من المحاضرة. والمقصود أنه في الكويت لا يجوز لأحد أن يترك صلاة الجمعة والجماعة، بل يجب على الشباب المسلم أن يقتحم يعني هذه الأماكن، يعني بمعنى كل الإدارات يكون له فيها وجود، لا يتركها للمجرمين أو المشركين أو المسلمين من الرافضة وغيرهم، بل يجب أن يكون أئمة المساجد كلهم من أهل السنة، ويحرصوا على ذلك، وخطباء الجمعة، ويتحركوا ويقوم بالدعوة إلى الله. والحمد لله أن المشاهد الآن كما أخبرني بعض الإخوة الذين جاءوا من الكويت أن المساجد في الكويت حالها أفضل بكثير مما كانت من قبل. وبهذه المناسبة جريدة السياسة الخبيثة التي صاحبها من تعلمون وأثار الفساد هنا منعت في الجمعيات التعاونية في الكويت، يعني من فسادها منعت في الكويت. طيب صحيح، يعني صحيح أن يعني الجمعيات منعتها الجمعيات التعاونية، أو فهذا دليل على إيه؟ لا انظروا، لا تنظرونها من جانب أن الجمعيات منعت، انظروا من جانب أن للحق قبولا. نعم. طيب مثلاً وصفة للنص أقول المهم في الكويت وفي غير الكويت، لو أمر بالمعروف ونهي عن المنكر وجد القبول بإذن الله. فقوت الكويت على المجلة الجديدة الرأي العام نقول في الصفحة الرابعة، طبعا هنا على العنوان الرئيسي في يوم الأحد 23 جماد الثاني، تقول المتعرض للذات الإلهية مرتد عن الإسلام. الإعلان الرئيسي في الجريدة. الدكتور عبد النجمي المسؤولية القانونية تحملها رئيس التحرير ولا عذر له. الرأي العام ترصد آراء رؤساء الجمعيات ورجال الدين. وذكر في اجتماع الجمعيات التعاونية مع مقيم الجمعيات إلى الاتحاد، واتخذ قرارا بالطلب إلى الدكتور محمد الرميحي رئيس التحرير قوات الكويت إلى تقديم اعتذار علني لما نشر على صفحات الجريدة من مقال فؤاد الهاشم الذي تعرض فيه للذات الإلهية وأمور دينية دقيقة. وهذه الصفحة الرابعة مقالات عن هذا الموضوع. على كل حال أقول الحمد لله الخير موجود في كل مكان، ويجب علينا الدعوة ويجب علينا الصبر حينما وجدنا. الشرك والبدع والضلالات من أوجب يجب أن نحاربه وأن ننكره. وهذه جريدة الصحيفة ملحق المساء الديني، لا ندري سبحان الله كيف يدخل مثل هذه الجرائد إلى هذه البلاد. مكتوب فيها مليونا زائر، يعني مليونين من الزوار في مولد الدسوقي. انظروا الدعاية إلى ماذا؟ إلى الشرك. الدسوقي هذا يا أخوان نسأل الله العفو والعافية، يعني ينقل عنه من الشعر، وأنا أقيلكم إذا نرجع صوفي حتى لا يقولون إننا نظلم أحدا، وهو كتاب طبقات الأولياء للشعراني، تجدون فيه من أشعار إبراهيم الدسوقي ما يدل على أنه يشعر نسأل الله العفو والعافية في يعني من جملة ما يعتقد ويشعر بأنه موجود منذ الأزل، وأنه القطب الأكبر الذي يدير الكون وأحداث الكون كلها، من سفينة نوح إلى نار إبراهيم إلى عصا موسى إلى كذا إلى كذا، كل هذه الشيخ والذي قام بها وهو الذي عملها، ويرغون لهم للخرافات التي يسمونها كرامات الشيخ العجيب. وهذان المليونان يجتمعان من أجل تقديس هذا المولد وتقديس هذا الضريح نسأل الله العفو والعافية. وهناك يقول عروض فنية، حتى في عروض ظنية وعروض ثقافية، وما دام النصارى ليلة الميلاد رقص وخمر ودعارة، هؤلاء جحر الضبط لابد أن يدخلوه. أقول ليس العتب على هؤلاء، وإن كان يجب أن ندعوهم وأن ننصحهم وأن هذا شرك وبدع، لكن كيف يدخل مثل هذا ولا يصادر؟ هذا الذي سأله الأخ جزاه الله خيرا، يعني لماذا يعني لا تحضر مثل هذه البدع؟ ولماذا لا تمنع مثل هذه الجرائد المصرية إذا دعت إلى مثل هذه البدع؟ مع أن يعني كما ذكرنا يعني ما تعرض لواحد من دعاة الشرك يعني منع العدد أو عاقبوا من أدخله وسحبوا بعضه سبحان الله، هذا أولى بأن ينكر عليه. أيوة فيها الصفحات الدينية عندهم لا تخلو مشاكل كثيرة، لكن هذا منها إباحة الحلال برضو. صلاة الجمعة لا تجب على المكفوفين. هي لو تتأملها لابد كل موضوع منها الأقل فيه فيجب على القول المرجح، بس ليس هذا هو المشكلة. طيب خلينا نقول فعلاً على هذا، ما أدري الإعلام هذا. طيب هذا المكر يختص بحي العدل المعروف فيها بجوار مشروع على نير فواز، كما يذكر الأخ، يعني إذا كان أحد من أهل الحي هناك يمكن يأكد هذا أو ينفيه، ولا نختم إن شاء الله هذا المكر، أنه يوجد مدرسة متوسطة للبنين وبجانبها مدرسة متوسطة وثانوية للبنات، لا تبعد عنها إلا مسافة قليلة جدا وبينها أرض خالية مساحتها قليلة جدا، والمدرستان التي للبنات في مدرسة واحدة المتوسطة الخامسة والثلاثون، والثانوية الثالثة ما أدري كانت الثالثة والسبعون، معقول ما يمكن ثانية ثالثة والسبعون؟ لا الثالثة الخامسة والثلاثين والثانوية كم؟ الثانوية 37 مو 73، إذا أخطأ طيب معقول برضه في 47 ثانوية في جدة؟ الله العافية. أما متوسطة البنين فهي متوسطة مكة المكرمة، هذا موجود يا أهل العدل، تحكم بالعدل يا أهل العدل. واحد اثنين طيب ثلاثة أربعة كثير خلاص. يعني الآن يشغلني في مشروع آخر. طيب على كل حال هذا نبدأ إلي الأخوان في الرئاسة ونشوف إن شاء الله. طيب بالمناسبة من منكم هذا الموضوع أحب أن يصل تقنيا للأستاذ عبد الرحمن العثمان، من يصله؟ طيب معلش أنا ما أبدأ يقصد مع الخطاب، لكن يعطى له يده تقنيا، جزاك الله خير. طيب خلينا نكمل هذه لأنه عندنا أشياء. أي هذا أخ يقول نرجو توجيه النصيحة إلى الشباب لتوزيع الأكل قتالي، أول البرقيات مستعدة إلى الصحافة الكويتية للشيخ الطريري، والثاني هشيم الصحافة الكويتية للشيخ العودة. الحمد لله أن نرتب إلى سماحة الشيخ عبد العزيز عبد الله بن باز حفظه الله من فتوى في إباحة الربا التي صراها علي وزير الأوقاف المصري، أنه يعني صدر تحريم لها ونشر في مجلة البيان وفي مجلة المختار، وهي مجلة مصرية، مجلة المختار الإسلامي، وهذا عنوان مجلة المختار الإسلامي وهي مجلة مصرية. تقول ابن باز كذب وزير الأوقاف بعد أن نسب إليه فتوى بتحليل فوائد المطربين. وتقول جريدة ما زال وزير الأوقاف الدكتور محجوب يدهشنا بطلابته في وجه الأحداث وإصراره على الاستمرار في سياسة وزارته الهادفة إلى ضرب الصحوة الإسلامية بأي شكل وثمن وسلاح. فهو لم يهتز بعد أن كذب الشيخ ابن باز ما نسبه إليه الوزير، لأنه أصدر فتوى تحلل أخذ الفوائد المصرفية، كما أنه لم يهتز من علاقات الحميم مع وزير الأوقاف العراقي إلى آخر الكلام. المهم أنه والحمد لله نفس الصحافة المصرية كذبت وزيرها. طيب، بمناسبة ما أكثرتم من الرسائل جزاكم الله خيرا كثيرة جدا جاءتني غير المكالمات عن موضوع البيان الذي نشره سماحة الشيخ عبد العزيز حفظه الله، وما قلناه ويعلم الله أننا قلناه إن مضطرين كما ذكرنا لكم مرغمين حتى تتضح الأمور، لأن العلمانيين ودعاة الشرك بل حتى الروافض كل واحد حاول أن يدعي هذا البيان لنفسه، فلا بد أن نبين، مع أن الله تعالى قال لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، أيضا من حقنا أن نبين حتى ما نصدر أي بيان. نشكر لكم جميعا هذا، وإن شاء الله تعالى سأنقل يعني ما جاءني منكم لسماحة الشيخ بإذن الله في نهاية الأسبوع إن شاء الله تعالى، وكما قلت لكم أفضل أن تكتبوا أو تنقلوا له ذلك مباشرة، وجزاكم الله خيرا على ذلك. وبالمناسبة يعني بعض أو كلمة وردت أو مثال ورد وسيء فهمه في أثناء كلامي لما ذكرت مدينة حائل، فهم بعض الناس أن المقصود بذلك هو فضيلة الأخ الشيخ عبد الله العميلان مدير مركز الدعوة بحال، يعني أرجف أولئك المرجفون كعادتهم أنه المقصود، ومعاذ الله أن يكون كذلك. فهو رجل من أهل السنة والحمد لله، وصديق لي يعني وحبيب أحبه في الله عز وجل، وهو بريء من هذه التهم جميعا، والخطاب لا يعنيه، بل أؤكد لكم أنه إن شاء الله لا يوجد في حائل كلها من ينتمي الى هذا مطلقا، يعني اطمئنوا بانها لا يوجد، انما حاول المرجفون ان يوصلوا الارجاف الى حائل، ولكن الحمد لله ما كان من ذلك اي شيء. فيعني دفاعا عن ارض اخينا وحبيبنا الشيخ عبد الله والاخوه الافاضل القرناء في حائل، اود ان اوضح هذا الايضاح حتى لا يسيء الظن بهم، فهم براء من ذلك، وهم والحمد لله كما ترون من كتب وتعليقات الشيخ عبد الله يعني المنهج السلفي القويم الحكيم المهذب، مع ان فيها استدراكات على علماء اجلاء، لكنه استدراك مهذب مؤدب يتبع طالب العلم بالاصل الكتاب الاصلي، وبهذا الكتاب كل كتبه سبحان الله انا احط رسائله مع الكتاب الذي عندي، حتى اقرا الكتاب واقرا هذه الزائده المتممه العظيمه التي يعني وفقه الله لها حفظه الله ووفقنا اياكم جميعا. هذا الاسلوب غير اعوذ بالله، هناك البهتان والظلم والتسميع والتسخير ليس منه هذا الشيخ عبد الله ولا احد منكم ان شاء الله، ولا احد من طلاب العلم الجاهزين الحقيقيين من هذا المنهج، احببنا ايضاح ذلك. طيب، مشكلة الشعر أننا ما عندنا وقت رد عليه، إن كان تبغوا رد الشعر مشكلة على طريق دلال. طيب لا بعدين نقرأ إن شاء الله. وشك هذه يا أخوان، علم الله أنني تألمت وتنكت لما قرأت هذه الرسالة، والله إنها مؤذية يعني مبكية حقيقة، لأنها ليست سرية، وإن كان والله وقوع مشكلة واحدة من هذا النوع مبكية مؤلمة، لكن المشكلة أنها ليست سرية، ولولا أن الأخ ألح عن سنشر وأن تذكر لما ذكرته ولن أقرأها كاملة، ملخصها قصة واقعية عن أوائل بعض المناطق أو بعض القبائل هداهم الله الذين يتساهلون في الاختلاط بالحمو، وقد قال صلى الله عليه وسلم الحمو الموت، والحمو قريب الزوج. قصة فعل باحث والعياذ بالله وقعت من رجل مع أخت زوجته متزوج وله أطفال، وفعل الفاحشة بأخت زوجته نسأل الله العفو والعافية، وحملت منه وكان ما كان مما نريد أن نذكره، لكن يعني لأنها واقعية ولأن الأخ هذا التائب إلى الله سبحانه وتعالى أصر علي وأكد أن لابد أن نذكر هذا تحذيرا من الاختلاط، أقولها وذكرتها بالإيجاب الكبير. احذروا الاختلاط يا إخوان، تجنبوا كل أسباب الاختلاط ودواعي الاختلاط. لا يقول أحد هذه أخت زوج، هذه راحت تنام عند أختها ما في شيء، تقعد عند أختها، وهذا يقول أخو الزوج ما في شيء، وهذا يقول بنت عمه، وهذه بنت خالته، وهذه زميلته، وهذه مشت ركبت مع أخو زميلتها ما في شيء. والله أكبر، كم نتهاون من هذه الأمور وكم تنتج من عواقب مما نعلم وما لا نعلم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ بلادنا ومجتمعنا ومجتمعات المسلمين من هذا السوء. طيب الاختلاط، أي فريق عموما، أي فريق عن الاختلاط كثير منكم أن تسمعوه وأن تسمعوه. هذه جرائد على كل حال ما فيها من صور نساء، هذا لم يعد مع الأسف بغريب، وقد نشرت الأخرى عدة صور وموجودة من المجموعة عندي هنا ودائما مع الأسف غيرها كذلك. لكن أيضا هذا الموضوع على أنه لن ينجلي بعد موضوع الجبهة الإسلامية في الجزائر وما يكاد لها، فقول ليس لأنها جبهة إسلامية. أكرر، أريد أن تفهم القضايا دائما على أصولها. الإسلام هو المحافظ، أي جبهة اشتراكية تفوز بين كان في العالم لا تخدم على الضجة، هذه فقط التي تكون التعليقات كلها غير ديمقراطية. أعتد دول ديمقراطية كفرنسا وبريطانيا وأمريكا ودفاعا عن الديمقراطية، أمريكا هددت الصين من أجل الطلاب دفاعا عن الديمقراطية، حددت الاتحاد السوفيتي وقوضته دفاعا عن الديمقراطية، هذا شعاره من كل مكان من أجل الديمقراطية. إلا في الجزائر رغم ما ثبت من تزوير أو من تعطيل ملايين على الأقل مليون من الناخبين لم يدروا بأصواتهم وخشية أن يدروا بها لصالح الجبهة منعوا، ومع ذلك كانت النتيجة هذه فرق عظيم جدا في النسبة. إذن قالوا يعني بالكثير 50 مقعد باطل، طيب شيلوا 50 شيلوا كم يبقى؟ يبقى برضو 130 والحكومة كم؟ 16 مقعد. ما تزال النسبة كبيرة يا أخي، ما في عقول، انظروا كيف في أي، لا نعني هؤلاء أعداء، لكن أي واحد من خارج البلاد يعني غير الجهة هذه الحاكمة، أي واحد برا البلاد يشعر إنه حتى لو كان 130 مقابل 16 أن الشعب لا يريد هذه، لا يريد اشتراكية، لا يريد إلا الإسلام بغض النظر عن الانتخابات دخلها من دخلها ولم يدخلها من يدخل، المهم أن شعبا يريد الإسلام، فمقتضى ديمقراطيتكم المزعومة أن يسمح له بأن يحكمه الإسلام. لكن لا، عداوات شديدة. ندري ما الذي يؤلمنا أكثر، ويعلم الله أن يدمي القلب لمن كان له قلب. جريدة الرياض تجري مقابلة تكتب الصفحة الأولى عنوان المثيرة ضد الجبهة الإسلامية وأن فيها تزوير، وتجري مقابلة مع زعيم جبهة القوى الاشتراكية ويأخذ راحته الكلام عن جبهة الإنقاذ وعن مساوئها. والله يا إخوان في نفس الصفحة، ممكن ترونها في نفس الصفحة، سبحان الله الذي يعني يعطينا براهين، في نفس الصفحة عنوان الأحزاب في أوروبا تتجه نحو اليمين المتطرف. الأحزاب في أوروبا تتجه نحو اليمين المتطرف، هو تعبير يعنون به إيه؟ الدين، يعني الأحزاب المسيحية تسمى اليمينيين، يعني في أوروبا تتجه إلى الدين ما في مانع، إلى النصرانية ما في مانع، أما أن تتجه المسلمون إلى الإسلام لا. ويقول حزب الإنقاذ، حزب الإنقاذ لا يذكر كلمة إيه؟ الإسلامية. الاشتراكية التي رفضها قرب الشيوخ ورفضها الاتحاد السوفيتي وتخلى عنها أهلها، نحن في بلد الإسلام وفي الرياض وفي جريدة الرياض يجري مقابلة مع زعيم هذا الجزائر وهو عنصري، عنصري ليس فقط اشتراكيا، لا يريد اللغة العربية، عنصري ضد العرب كذلك، واكثر من يصوت له من عناصر شعوبيه، ومع ذلك يعطى مساحه كما يشاء في الكلام ويتحدث وينشر هذا الكلام على المسلمين هنا. يعني بعض الاذاعات اذاعت وقالت انه لو قامت لو نجحت جبهه الانقاذ فستكون هناك نموذج اخر للحكومه، حكومه المملكه العربيه السعوديه في الجزائر. يعني في ذهنهم انه هنا بلد الاسلام او تقام فيها احكام الشريعه، فهناك ايضا تقام احكام الشريعه، يعني محسوبين علينا يا جماعه ومنتمين الينا وكل المؤمنون اخوه. وهذا موقفنا المخزي المؤلم منهم سبحان الله. ومع ذلك يعني تلفق الشهم ويشاع انه عبد القادر الحسناني يقبل المحاكمه، هناك تزوير، هناك كذا، هناك شاع استمرار في الحياه وفي الرياض والشرق الاوسط امام لكم نلزم من معاداتها الصريحه المعلنه لهذا. القصد يا اخوان ليس الجبهه، هؤلاء والله لا يريدون الاسلام، ولو ارادوا الاسلام لما احبوا الاشتراكيين. هذه العلامه ان المقصود عداوه الاسلام وليست عداوه عبد القادر ولا عداوه عباس ولا علي بن حاج ولا جبهه معينه، انما هو الضغينه التي الله سبحانه وتعالى اراد ان يظهرها على امثله هؤلاء المنافقين، ان يخرج الله اضغانهم للمؤمنين وان يعرفوا حقدهم الدفين على المسلمين. ولذلك إذا علقوا قول المتطرفين في الخليج فمعروف من يقصدون، هو كل متدين كل من يحب أن يقام حكم الله في هذه الدنيا. أمنية فقط نقولها بمناسبة ما كتب إلينا الإخوة من تونس، نتمنى لو أن مؤتمر وزراء الداخلية العرب يعني فكروا أن يمروا أو أن يسألوا ماذا يدور في سجون تونس. 50,000 معتقل ومعتقلة، ويقام المؤتمر في داخل تونس في تونس، وخمسين ألف معتقل ومعتقلة لا ذنب لهم إلا أن يقولوا ربنا صبر الله، على اختلاف يعني كما ذكر بعضهم السلفي وبعضهم النهضة، بعضهم تحرير، بعضهم تبليغ، بعضهم ما نظروا إلى هذا. المهم التحي، والصلاة أصبح أداء الصلاة جريمة في أي دولة حكومية في تونس. يحارب الإسلام حربا شعراء في هذا البلد كحرب عبد الناصر تماما والله. واسألوا وتواصلت الأخبار لذلك من كل من يأتي من هذه الجهة. ومع ذلك يقال هذا المؤتمر أقول يعني ليس هم يعطونهم شيئا من أن يسألون عن ماذا يدور، ويعني يكون هناك نوع من أن يشعر الناس هؤلاء المسجونون المظلومون أن هناك من يشعر بشعورهم. الله المستعان. يعني الناس في الجاهلية كانوا يقيمون الأحلاف خلف الفضول وغيره، أحلاف تقام بالجاهلية من أجل نصرة المظلوم، ونحن لا نجد أن ننصر قضايانا. سبحان الله الآن وصلتها، يعني النجمة السداسية أصبحت سباع حلق النساء كمان، يعني ما تعلق السيارة، لا تعلق في أذان المرأة. الله أكبر، سبحان الله. هذا الغضب اليهودي الذي يريدون أن ينفذوا ويحققوه عبر ما يسمى السلام. السلام كما قالوا نريد من السلام هذا أن يوصلنا إلى الشقان والآفاق التي لا يمكن أن يصل إليها جيش الدفاع عن إسرائيل. السلام يخترقون به المعاقل التي لا يستطيع أن يخترقها جيش الدفاع عن إسرائيل. إلى ما معنى هذا الكلام؟ هذا هو مثل هذا، أن تصبح المرأة المسلمة تمشي وتصلي وتركع وتسجد ونجمتان سداسيتان كالعدان بين سبحان الله بين أحرها ونحرها وبين طيب هذه في الحقيقة الهيئة والجمارك، كما إخوان الجمارك يقولون كم مرة يقول أين الإخوان البدل التي مكتوب عليها شعارات كفر، مكتوب عليها عبارات نامية، صور دائرة، هذه يعني خذ فاتورة واعرف المورد وقدم للجمارك. الجمارك ما يقصد يمنعون المورد من استيرادها أصلا، لكن سبحان الله مع كثرة البضائع، لأن نحن شعب مستورد، أمة مستوردة، كل شيء مستورد، من يقدر يراقب كل شيء؟ لكن إذا نبهناهم إلى شيء لاحقوه إن شاء الله. وغدا المحاضرة إن شاء الله الشيخ عمد الحمدان بعنوان فتبينوا بعد صلاة المغرب بمسجد مخطط حي الروابي الدائري الواقع شرق شارع بن لادن وشمال شارع كسب اللادن. ندوة بعنوان من ندوات الأمر المعروف أنها المنكر، الندوة السادسة عنوانها الإنكار بين النظرية والتطبيق، يشترك فيها الشيخ سليمان المهنا والشيخ عبد العزيز الرومي ما شاء الله، يعني قاضي من مكة وقاضي من جدة أثابهم الله وأثابكم جميعا، وذلك في حي مسجد القدس في حي الفيصلية يولد بالقسم اليسر. الشيخ عبد العزيز الحميدي يلقي محاضرة بعنوان توجيهات للدعوة في مسجد الأمير متعب هذا يوم الخميس 5 رجب. بشرى أيضا بأنه قد افتتح مغسلة الأموات الخيرية في مسجد عبد الله بن عبيد بحي الفيصلية بجدة جزاهم الله خير. مسجد بن عبيد معروف أقرب شيء له ميدان الدراجة، الدراجة ما حد ما شاء الله لكن مساجدها طيب. طيب خلنا هذه معنا مشكلة هذه معنا وغطيها يعني فعلا عندما ينشر هذه المشكلة يعني ينشر لأحد الدعاء هو العاملين بحقل الدين طيب يعني نألم جدا عندما يكون طبعا الجريدة الأمة الإسلامية التابعة لعقاب والكلام منشور وقرأه الناس ويكون من داعية أيضا أو من جهة دعوية يعني يؤلمنا أن يرد فيه مثل هذا الكلام. في الأسبوع الماضي وردت أشياء أيضا كانت محل ما أدري هذا ما هو جندي الآن واضح؟ طيب عفوا أقول في الأسبوع الماضي نشرت هذه الأمة الإسلامية أو في يوم آخر لا أدري بالضبط وقال أجب من بعض ما جاء فيه ثم إذا بنا في هذه المرة هذا اليوم نرى أمورا أخرى يعني أنه كان هناك حفل في الزواج وأن قامت امرأة بثياب فاتحة متحتمة وثوبها أخضر اللون وغطت شعرها بشان أبيض وقد أصبح ذلك شعارا للمسلمين وألقت كلمة ابتدت بالإنشاد وأنشدت وتنوح على ماضي المسلمين ثم أن المدعوين حضروا معهم زوجاتهم وبعض أوترهم. يقول فاجتمع الماء والخضرة والوجه الحمر والعياذ بالله. على ما يقول الشاعر نسأل الله العافية يعني كيف هذا أخوان المسلمين الاتحاد السوفيتي هذا حاله يرسى له يبكى من أجله ويريدون يذهب إليهم الداعي ليعلمهم الإسلام فيذهبوا يعني لما جاءوا بزوجاتهم يقال اجتمعت الماء والخضرة الوجه الحسن نسأل الله العافية. هي مسألة فسحة ومتعة يعني. والأسبوع الماضي في أيضا في آخر أقول نسأل الله العافية هذا ينبغي يعني يجب أن يتدارك مثل هذا حتى لو كتبه من كتب لا ليس مثل هذه فضيحة نعوذ بالله في فضيحته. طيب بالنسبة لمشاكل المسلمين عظيمة ولا تنتهي وكل منها وحده يؤلم. نحن الآن يا أخوان كما ترون يعني ولو كان رمحا واحدا لاتقيته ولكنه رمح وثاني وثالث يعني كما قال المتنبي رماه للأرزاء حتى تكسرت النصال على النصال يعني جراحات على جراحات. انضرب من الاتحاد السوفيتي، انضرب من كشمير، انضرب من الى افغانستان وما فيها الى الفلبين وماذا يراد المسلمين هناك، الى اوروبا الشرقيه، الى الجزائر ماذا يراد المسلمين، الى تونس، الى ليبيا، الى اي بلد تستثنون الله المستعان. ومن ذلك الواقع المؤلم الذي حل في الصومال. واكثر الما او زياده في الالم ان تعلموا ان العالم الغربي فتح ابوابه لاستقبال المهاجرين من هذه الدول وغيرها يعطيهم إقامة دائمة أو مباشرة يعطيهم الإقامة ويعطيهم راتبا أسبوعيا وسكنا وحتى أطفالهم رواتب حتى الطفل يعطى راتب الرياسي بعائلته حتى يكتفي وحتى يجد عملا يعمل به في بريطانيا وأستراليا وكندا تفصيلات أخرى من بعضها تقول أكثر من بريطانيا لأنهم مهاجرون جاءوا هناك فيكتسبوا الإقامة الدائمة والجنسية ويتربى أبنائهم على عادات تلك البلاد وعلى دينها غير من أخذوا للتوصيف هؤلاء بالآلاف. ومع ذلك لم يقم المسلمون بأي واجب نحو إخوانهم هؤلاء. ماذا عملوا؟ هل نخاطب العلماء؟ ماذا ما العمل الذي يعملوه؟ يعني أليس من الواجب أن يكون العلماء الأمة الإسلامية دور في إصلاح الأحوال، في إصلاح ما بين المسلمين، في منع من الاقتتال والتهاجر الواقع بينهم؟ أليس يجب أن يكون لهم شأن أيضا في بيان ضرورة مد يد العون إلى هؤلاء المسلمين؟ على كل حال جاءنا خطاب من الإخوة، بل هي خطابات كثيرة ولكنها طويلة، ومن أراد منكم أن يتبرع لهذا الشعب المغلوب المنكوب فليتقدم به، ولعلنا نقول علنا في الأسبوع الماضي القادم عفوا إن شاء الله، كما قلنا في الأسبوع الماضي بالنسبة لإخوانكم أهل السنة في إيران، أن نحدد يعني الجهة التي يتبرع إليها. فقد جاءتنا عدة يعني لكن الآن لم أحملها معي، الجهات الموثوقة يعني منظمة إغاثة إسلامية صومالية موثوقة أو توصلها إلى الصومال موثوقة، لكن الآن اسمها إيش؟ اسمها؟ ما نعرف لأن ما وصلتنا بها مع أنها وزعتها يعني. على كل حال أنا الأسبوع القادم إن شاء الله أهدي بها، ويجب أن يتبرع لها المسلمون يا إخوان. ولو رأيتم يعني الإنسان لو رأى أن هذا الشيء قليل لكن هل تجد نفسك به ويبارك الله تعالى فيه، فإن الحاجة عظيمة وشديدة هناك ما هذه الغاية. بعض الأخوات كتبنا وأيضا بعض إخوة رسائل متألمة يقولون أين المجلة النسائية التي كنا نريد أن ننشئها ونكتفيها في هذه البلاد. فسبحان الله قلت ماذا أقول لهم؟ بأي وجه أجيب؟ ماذا أقول؟ لا إحنا يعني لم نستطع ولا أظن أن نستطيع في ظل يعني هذه القيود التي توضع على إنشاء أو افتتاح صحيفة، ولو كانت إسلامية ولو كانت نسائية ما فيها إلا كلام للمرأة ولبيتها وزوجها وطبخها. مع ذلك ما أستطيع لأسباب منها ما يعود إلينا ومنها ما يعود إلى هذه القيود بالأنظمة في هذا الشأن. ثم نكئ هذا الجرح في هذا اليوم بشكل يعني أحدث لي ما قد أقول أنه أشبه الصدمة، عندما وجدت مجلة نسائية خبيثة اسمها عالم حواء كانت صدرت من جدة من هنا قبل أكثر من سنة، ثم منعت لأنها غير نظامية، وإذا بها تصدر الآن ولا كأن في الأمر أي شيء. بعد الرابع أظن أنه يوجد هذا الأخبار ويقول لك قبل المركز الرئيسي في القاهرة، حط عنوان لك برا وبيع هنا التسويق والبيع وصاحب المجلة معروف يعيش هنا كل شيء هنا، قالوا حط لك مركز برا وخلاص صار وضع قانوني وصور وخلاعة وفساد والعياذ بالله. يعني يقول لا يجوز لأحد أن يشتريها ولا يدفع فيها هللة ولا أن يعني يرضى أهله أو من يعرف أن يشتري، بل يجب أن ينكر على البقالات التي تبيعها. أقول مع ذلك صدرت وهي موجودة وتوزع في البقالات كما توزع أي مجلة سبحان الله. أما نحن فأين أين مجلتنا؟ أين هذا حال يشكى إلى الله. ولذلك أذكركم دائما أمر عظيم وسلاح لا تنسوه وهو سلاح الدعاء، تضرع إلى الله يا أخوان، تضرع إلى الله بأوقات الإجابة أن يرفع الله الغمة وهذا البلاء الذي نعاني منه وهذا الفساد المستشري وضعف الحق وأهله وشدتي وبأسائي وقوة الباطل وأعوانه نتعاون على باطلهم. الجرائد المجلة هذه دور الطباعة تطبع لهم سرا وتتحمل أنها قد تعاقب، لكن عارفين العقوبة اللي طبعت مجلة خليعة ما مثل طبعت كتاب إسلامي، هاي مشكلة. يعني المهم هذه دور الطباعة تطبع لهم وتسوق، المكاتب تفتح لهم مكتبة مؤسسة فلان للدعاية والإعلان وخلاص تحب اللي يجي جريدة أو مجلة لأنه مجرد مؤسسة دعاية وإعلان. طيب الواحد فتح محلات تسجيلات إسلامية يقدر بهذه السهولة يبعث؟ سبحان الله، يعني تسجيلات من وزارة الإعلام ومن غيرها من الجهات التي تتابع هذه الامور وتفسيرات حتى من المطابع ومن المشتري، كل شيء يعني امر الباطل ييسر ويسهل، وامر الحق بهذه المثابه. نعم ان الله تعالى جعل الحق لا بد له من جهود صحيح والابتلاء والصبر، لكن نحن لا نعتقد اننا الان في مجتمع صبر ومصابرة ومعاناة، بل نحن الحمد لله في مجتمع مسلم في أمة مسلمة، يعني المفروض أن هذه الأمور تمر تلقائيا كما نتنفس الهواء نشرب الماء، تكون الأمور دعوية، هذا المفروض أن يكون، هذا الذي يثير استغاثة. لذلك يقول إخواني تضرعوا إلى الله وادعوا الله سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك فكروا في أي وسيلة. أنا أطرح المشكلة التي كتب علي الإخوة هؤلاء والأخوات، أطرح المشكلة عليكم، فكروا بوسيلة وفي حل لإصدار هذه المجلة التي يعني اتفقنا وتوعدنا أن نصدرها بأي شكل من الأشكال، أي المانع حتى نفتح وكالة نخليها في القاهرة وندخلها على مدى برضه منعوها، نشتغل يعني، يعني فكروا. ولا المهم لازم نريد شيء، إذا ما قدرنا أعذرنا إلى الله وقلنا يا رب هؤلاء يعني ما قطعنا أو منعونا وغيرنا لن يعطون، لكن نحاول نحن يعني أنا أظن ما انقطعت بنا السبل نهائيا، وإلى أن تظهر وإلى أن تخرج يعني نرجو الأخوات المسلمات الفاضلات والإخوة أيضا أن يكتبوا في الجرائد أو في مجلة الدعوة أو في أي مجلة إسلامية ولو في الخارج عن هذه الموضوعات، وأن يروجوا للمجلات الإسلامية النافعة التي تسد النقص أضعفا من شيئا منه في هذا المجال، وخاصة ميدان المرأة. والله المستعان. والحقيقة أن أعرض لكم بعض الرسائل والله يعني مؤثرة للغاية التي كتبها بعض الأخوات ممن مساكين أو مسكينات ينتظرن هذا الحلم وهذا الوعد، ويظنون أن الآن ما أخرنا وما أخرنا إلا الصف في الكمبيوتر وتطلع علينا الثاني، ما في شيء، ما عندنا شيء. طيب هذه يمكن تضاف إلى يعني مثل هذا الموضوع، يعني شقة مشتبه فيها لابد الاتصال بالهيئة، يعني الأخ يقول الهيئة خذلونا، لا إن شاء الله ما تخذلكم الهيئة، وإن خذلوكم يعني كلموا رئيس العام للهيئة أو اتصلوا المندوب الحي وكلموهم. لا شك أن هناك شبهات كثيرة أو اشتباهات لبعض الشقق وبعض المحلات، فالواجب أن نتعاون جميعا على إنكار هذه المنكرات. طيب يوجد محاضرة بعنوان نداءات الرحمن يقيها الشيخ أبو بكر جابر الجزائري حفظه الله في مسجد التعاون في حي مصطفى يوم الأربعاء 4/7. طيب وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على